اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. سألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله سابقنا وقائدنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرف القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونجنا من النيران بحرمة القرآن. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. تقربنا إليك يا ربنا بتلاوة كتابك وأيخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ولك به من العاملين العاملين وإلى حلاوة خطابه معتبرين وفي الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين فلا من رحمتك يا ربنا آيسين فلا من رحمتك يا ربنا آيسين واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم. يا مؤلف القلوب ألف بين قلوب المسلمين. يا مطهر القلوب طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأذهب غيظ وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى أدعياء الحضارة ومضلل الدين، لك إن تكلنا إليهم تكلنا إلى ضعف وعورة وظلم وخطيئة، فلا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نثق إلا في رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحانك تسمع كلامنا، سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا ربنا مسألة المساكين، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ندعوك دعاء الخائف الضرير الذي خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورضي لك أنفه وفاضت لك عيناه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. اكشف عنا يا ربنا ما بأمتنا من سوء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ارفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا شافي الصدور، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا كاسي الأهوال لحظا بعد الموت، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحمنا اذا حملنا على الاعمى، اللهم ارحمنا اذا حملنا على الاعمى وبلغت التراقي وقيل على فقرائنا ونحن فقراءك يا الله، وأنت أولى بالتصدق علينا، فاكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الحاضرين معنا خاصة والمسلمين عامة. يا معتق الرقاب، اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين، اللهم احفظهم كما حفظت الأولين، ونجهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم احفظهم كما حفظت الأولين، ونجهم بقوتك يا قوي يا متين، يا ولي يا حميد يا منتقم يا الله، وزدنا ولا تنقصنا.